شفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. موضوعنا الفهم الصحيح للبشارة النبوية بالإمام المهدي روحي له الفداء. طبيعي أن أفهام البشر متفاوتة، وكل واحد يفهم الشيء بحسب مستوى ذهنه ومن عالمه. عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: النملة تتصور لربها قرنين كقرنيها. تصور ربها هم نملة كبيرة. نحن البشر يتصورون أيضا ربهم، إيه ربنا جالس في السماء وإنسان. مسيحيين صوروا إنسان وهذا ابنه، ولحقهم الوهابية ومجسمة الحنابلة كذلك أنه يتصورون كإنسان وهو ليس كمثله شيء عز وجل. كذلك الفهم الشريعة على حسب ذهن الآن، تشوف إذا تغلب عليهم البداوة، تشوف خشونة في داخل الأسرة، خشونة أمر طبيعي. وإذا يغلب عليهم المدنية والرتابة، تشوف ليونة ونعومة وأدب، على حسب مستوى الناس. طيب، فهم الناس للبشارة النبوية أيضا أنواع. نجد أن أنا لما طرحت هذا الفهم للإمام المهدي سلام الله عليه، كثير ما ارتاحوا، قالوا مو هذا الإمام المهدي. الإمام المهدي عندهم واحد ينتظر أن يولد 313، وأنه ما إلى أنصار إسا، لو إلى 313 كان طلع، وأنه هو يمتحن جماعته. شلون يمتحنهم؟ يقول أنه يقول له أمتحنك، تعال يدخل واحد يقتله، والثاني خاف يروح مو حاضر أنه يعطي رغبته مثلا للقتل، أو من هالتفسيرات. بعدين كذلك مسألة العلامات الذي أريد أن أركز عليه في هذا الأمر، أن البشارة النبوية بالإمام المهدي سلام الله عليه يجب أن نفهمها فهما منسجم عقلانيا ومنسجم مع أصول الدين الإسلامي، مع أصول عمل الله سبحانه وتعالى في المجتمع البشري. الله عز وجل حكيم وعليم وقدير، وعمل كل مرتب متقن. عمله سبحانه وتعالى من الذرة إلى المجرة، من الإلكترون، مما شاهدنا ومما لم نشاهد، كل بنظام، بعلم، بإتقان، بحكمة. طيب، لما سبحانه وتعالى يبشر عنده مقومات لهذا المبشر به، بشر بالنبي صلى الله عليه وآله، بشر بموسى، هو المقومات لأجل أن يبعث فيها موسى كانت عصبة بني إسرائيل. هذا عامل، عليكم السلام ورحمة الله. وكانت عوامل أخرى منطقية عقلانية جرى الأمر بحسبها، عليكم السلام ورحمة الله. كذلك بالنسبة لبشارة المسيح وبشارة الأنبياء السابقين بنبينا صلى الله عليه وآله، بشارته بنبينا كيف تمت؟ تمت أنه زرع من إبراهيم من أولاده عند الكعبة، ثم في مرحلة معينة لما جاء وقته بعث النبي من مكة. وطبعا قريش راح تكون ضده لأنهم يحسدون، والنبي يعاني، يستجيب له بعض الناس، بعدين هيئ لآخرين أنصار في المدينة يمانيين تحالفوا معه، ورب نوعية ممتازة من المقاتلين لا يوجد في العرب مثلها، وبدأ يحقق انتصاراته. والله هيئ له نوعية ممتازة ربانية، مقاتل رباني أمير المؤمنين عليه السلام، هو أيضا كان هيبة الإسلام، العرب تهاب الإسلام من علي بن أبي طالب. إذا إجا علي تهتز ترتعب قلوب الفرسان منه سلام الله عليه. إذن هناك عوامل طبيعية الله عز وجل ييسرها ويسخرها لظهور النبي صلى الله عليه وآله، وتشوفها بمدة قياسية 10 سنين في المدينة أحدث مدا إسلاميا في العالم، مد حضاري في العالم، أسس دولة، أسس شريعة، أطلق أمة متحفزة لأن يكون في يدها كنوز كسرى وقيصر وتكون وارثتها بها المدة 10 سنين. طيب، لما بشرنا النبي صلى الله عليه وآله بالإمام المهدي روحي له الفداء، كذلك عندنا أصول منطقية عقلانية لابد أن يظهر الإمام ويستعملها. هذه من الأصول العقلانية المنطقية التي يجب أن نفهمها قضية العلم. معجزة النبي صلى الله عليه وآله أظهر معجزة، أظهر معجزات علمية كثيرة صلى الله عليه وآله، لكن مثلا معجزة القرآن، أكثر ما أثر القرآن في بلاغته، هز الناس هزا ببلاغته. في جانب آخر من إعجاز القرآن الإعجاز العلمي، هذا يظهره الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن عند أصول منطقية عقلانية يواجه فيها البشر يظهرها للعالم، لما يظهر للعالم البناء القرآني وكل معجزات، كل معجزات يعطيهم فراميل، احسبوا هذه الحروف، هذه الآيات، هذه المعاني. لما يطلع معجزة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، قرآن قطعت به الأرض، يعني آيات من القرآن تقرأها فيحدث شق في الأرض وتستطيع أن تتناول ثرواتها بدل الحفر والاستكشاف، أو سيرت به الجبال، تسيير الجبال. الآن الكرة الأرضية تمشي 5300 ميل في الساعة ومتوازنة، متوازنة لأنه فيها رواسي جبال، إذا نقلت جبل إلى مكان آخر تهتز الأرض، لكن في علم لنقل الجبال. الآن إذا هيمالايا نقلت من مكانه الكرة الأرضية ترتج تهتز. الآن غابات الأمازون يقولون إذا احترقت يمكن ما أعرف شي يصير. فإذا لكن هناك علم يمكن أن تنقل الجبال من أماكنها وبآيات القرآن تنقلها، نعم، أو سيرت به الجبال أو كلم به الموتى. هذه الجمجمة الميتة ما معنى أنها تنطق؟ تنطق تنطق، يمكن أن تنطق. وعندنا أمير المؤمنين سلام الله عليه كم مرة نطقت له الجمجمة، مرة يقول كان في المدائن لما راح إلى صفين صلوات الله وسلامه عليه، راح إلى صفين يقول قالهم أريد أرى قصر كسرى، راح كل واحد معاه كان هو عند كسرى يشتغل بالمراسم ومترجم عربي، يقول أمير مين يدخل، كان إيوان كسرى عامر مو مثل الآن خرابة ما بي إلا الطاق، فدخل أمير المؤمنين عليه السلام يقول هنا كسرى كان يعمل كذا، هنا يلتقي بكذا، هنا صنع كذا. قل له يا أمير المؤمنين كأنك كنت معه. نعم كان معه، ولما لا. أخيرا وصل جلس في مكان الإمام سلام الله عليه، جال في قصر كسرى وجلس في مكان. قال لما دخلنا على جنب اليمين كان في مثل وهدة وفيها جمجمة، جيبوا لي إياها، جاءوا بها. قال اعطوني تب ماء، جابوا له سطل ماء، وضعوا الجمجمة فيه، وضعوا الجمجمة. قال أقسمت بالله عليك إلا حدثتنا من أنت وما فعلت. نطقت الجمجمة بإذن الله. الآن ما تسمعون صوت من التليفون، خطر صوت من الجمجمة يتكلم، وإذا هي جمجمة كسرى كسرى وأخذ يحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن عمله وعن ندامته لأنه كيف مزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله وما قبله. إذن يمكن أن جمجمة تتكلم، ولو أن قرآنا قطعت به سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الإمام المهدي سلام الله عليه يعامل العالم ويأثر بالعالم ويهز العالم بالعلم بالعلوم التي يستخرجها. والعلوم عندنا نص أنه يكون العلم كله في العالم جزئين، فيضيف إليه 25 ويبثه في الناس 27. كيف؟ يعني يجمع كبار المفكرين نوابغ الأطباء يجمعهم يقول لهم ضيفوا إلى قواعدكم، هاي قاعدة في الجينات، هذه قاعدة في الخلايا، هذه قاعدة في الضغط، هذه قاعدة ضوء، ضيفوها ضيفوها ضيفوها هذه، ويشرح لهم إياها ويشرح ضيفوها للعندكم، تطور صار طب جديد، صار السرطان يعالج يكشف قبل ما يصير بسنة وصار يعالج، وإلى تغير الأمر كله. إذن الإمام سلام الله عليه في إقناع العالم يستعمل العلوم، ومادة إقناع للغربيين، لأن الغربيين مثل قريش ما يقبلون من العرب. صحيح أنهم يشعرون بأن هذا المهدي أمة بنت قيصر الروم وجدها هارون، اليهود يشعرون بأنه هذا عندهم خؤولة، الفرس يشعرون أم الإمام زين العابدين منهم كذلك هم خؤولة له، ولكن هذا ما يكفي للغربيين للاقتناع، ما يقتنعون، ولذلك الله احتفظ بالمسيح حتى يساعده على إقناع الغربيين. إذن يستعمل الأساليب الإقناعية الطبيعية سلام الله عليه. بعد الإمام المهدي سلام الله عليه في حركته أيضا يعمل بالحركة السياسية الطبيعية، من اليمن ينطلق ويكون فراغ سياسي في الحجاز، فراغ السياسي في الحجاز يستغله ويستثمره ويطلق، يأتي اليمانيون يأخذوا له مكة، ويبدأ الإمام لما يظهر الإمام ويبدأ بالعمل يهتز العالم، الحجاز والخليج يسقط بيده بسرعة، ثم يأتي إلى العراق، يأتي إلى العراق الشعب العراقي كل معه، يختار جيشا من العراق ويأتيه رايات خراسان، أنصاره الرايات السود من خراسان. هذا اللي باعتقادي أنا، أن لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس، ليس معناه نالوه وأسسوا المذاهب مثل البخاري وكتبوا الكتب الستة وما شابه، هذا العلم الآن الذي يمهدون به للمهدي سلام الله عليه، العلم اللي الآن دايخ به إسرائيل وأمريكا وروسيا والصين، في توصلوا هالشباب نالوا من العلم ما لم تنله هذه الدول، ونتائج بدأت تظهر، هؤلاء يكونون أنصاره، ثم يتحرك يحركوا له السفياني، يجمعوا له الدواعش، الوهابية، النواصب، المضادين له، يجمعوهم في الشام والأردن وفلسطين وفي جبهة ضد يقووا يكتسحهم سلام الله عليه. إذن هناك رؤية، لابد أن تكون رؤيتنا للإمام سلام الله عليه رؤية بحسب التعبير استراتيجية تنسجم مع العقلانية ومع عمل الله في بسط شريعته ودينه. الله يستعمل هذه الأساليب، ما يستعمل الأساليب العامية اللي يتصورها. نعم هناك العلم، هناك الأسلحة الموجودة، هناك اختراعات من الأسلحة، هناك معجزة، هناك معجزات، لكنه ليس عمله فقط المعجزة، يستعمل الأساليب الطبيعية ويستعمل المعجزة. وعندنا النص يقول أنه الله عز وجل سخر السحاب الذلول لذي القرنين، وادخر السحاب الصعب للمهدي، قيل يا ابن رسول الله وما السحاب الصعب؟ قال الذي فيه رعد وقصف وبرق هذا السحاب. وكيف؟ أما إن صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، خمس منهن معمورة واثنتان خرابان. إذن على ضوء الواقع الموجود الذي يستعمله الإمام سلام الله عليه منسجم مع العقل والمنطق، على ضوء الوضع السياسي العالمي الآن، إذا صار تيار للإمام المهدي نداء سماوي، هذا المهدي جاءكم، وصارت موجة المهدي والعالم كله يلهج بالمهدي وليس لهم ذكر غيره، وصير موجة كاسحة بالإمام المهدي، تأخذ العالم، تأخذ العالم، والمسيح جيزوس أيضا جاء يؤيده يساعده، ليش ما تأخذ العالم؟ يسأل، والعالم حاضر أن يهتدي، لأنه يصير مثل الموديل، مثل الموديل. الآن أنتم ترون في موجات دينية تجي شبابنا وشاباتنا يصيرون مدينين، في موجات أخرى تأتي موجات مضادة كلهم يروح. إذن الموجة تؤثر، لما يصير الدين والوعي والمهدي سلام الله عليه يحدث موجة، هذه الموجة تؤثر. أختم بفهمي لثوابت في علامات ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. الأمور الثوابت عندنا القطعية اللي دائما يجب أن تكون محور في فهمنا، أن الله وعدنا أن يجمع اليهود، جئنا بكم لفيفة، هذا عامل أساسي، وعدنا أن يكون أنصاره عصائب العراق، نجباء مصر، أبدال الشام، رايات خراسان، ذول الثقل، واليمانيين، هذول الثقل في جيش سلام الله عليه. إذن الإمام المهدي سلام الله عليه يعمل بهذه الأسباب الطبيعية ومعها المعجزات. وطيب، وعندنا مسألة النواصب، هم يقفون في وجه الإمام المهدي سلام الله عليه، عمدة أعدائه أو ثقل أعدائه هؤلاء النواصب اللي بدأنا نعاني منهم من الآن. وإذا من الأمور الثوابت في علامات الإمام سلام الله عليه، اليهود علامة نقطة ثابتة وما يستتبع ذلك، والسفياني يعني الخط المسلمين المنحرفين المكفرين النواصب والموالين للغرب ولليهود، هؤلاء أيضا خط ثابت في عمل الإمام المهدي سلام الله عليه. أنصاره هؤلاء اللي تشوف ترونهم، اليمانيون والفرس والعرب، هؤلاء أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه. ممكن أنه، هل يمكن أن يكون أنصار الإمام المهدي يدخلون قبله القدس؟ يمكن، هذه أيضا طرحها سيد حسن نصر الله يحفظه، يقول أنا عندي أمل كبير عليكم السلام أني أصلي في القدس، وسيد القائد الخامنئي الله يحفظه قال هذا أمل معقول وقابل للتحقق، نأمل ذلك، أنا أقول أيضا نأمل ذلك. والآن من فضل الله ورحمته أنا أريد أن أقول لتوتر إسرائيل من الحشد الشعبي في العراق، يعني من القوة الضاربة الشيعية، الآن تتكون قوة ضاربة شيعية في العالم ولله الحمد، هي قوة الإمام المهدي سلام الله عليه، من اليمن والعراق وإيران ولبنان والفلسطينيين الذين هم معنا، هؤلاء يعتبرون قوة ضاربة للإمام سلام الله عليه. يمكن بأي وقت يمكن تكون حرب مع إسرائيل وتنكسر الصهيونية ويدخلون القدس وينتصرون، لكنه تنتهي هنا إذا قبل الإمام، لا ما تنتهي، لأنه يقيمون دولة في فلسطين، دولة عربية فلسطينية ومشتركة أيضا اليهود فيها، حينئذ لما يقيمون هذه الدولة في فلسطين راح يسكت عنها اللوب الصهيوني والغربيين، يريدون يأخذون ثأرهم. إذا كسرت الصهيونية وفرضوا عليهم أنه دولة مختلطة فلسطينية عربية ويهودية، لا، يعملون لفصل إبعاد هؤلاء عن إيران بكل طريقة، والأحداث جارية. وإذا جاء السفياني في فلسطين أكثرهم يكونون مع السفياني وينحازون عن إيران، حينئذ تكون معركة الإمام سلام الله عليه مع السفياني ومن وراءه، ويكون دخوله هو إلى القدس سلام الله عليه. أنا قلت لسيد حسن نصر الله ومن سألني أنه نعم يمكن أن يدخل الممهدون القدس، ولكن يكون الدخول الأول وبعده الدخول النهائي والأكبر للإمام المهدي سلام الله عليه. فأقول لإخواني الآن إسرائيل سيتعبث وما تستطيع أن تسكت، إيران ما تريد أن تبدأ بحرب، حزب الله ما يريد أن يبدأ بحرب، وأنا أقدر أنهم يفكرون الآن أنه يردون على إسرائيل ردا محدودا لا يجر إلى حرب كبيرة، لكن إذا جرت إلى حرب ما اعتقادي ما تطول الحرب أسبوع زمان، وإسرائيل تطلب وقف إطلاق النار بأي ثمنين، وإن شاء الله يكون النصر دائما للممهدين للإمام صلوات الله عليه، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.